نسأل الله العفو والعافية والفقه في الدين، ونستعين بالله تبارك وتعالى في استئناف درسنا في حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع للشيخ عبد الرحمن بن قاسم، ونسأل الله جل وعلا الفقه في الدين. وكما جرينا نقرأ المتن ثم نتبعه بما تيسر من الحاشية، نحن في ما يتعلق بصلاة الجمعة، وكنا في فصل شروط صحة الجمعة، واستعرضنا أنها أربعة شروط: الوقت، وحضور عدد 40، وأن يكون هؤلاء مستوطنين ببناء يشمله اسم واحد، وأن يتقدم صلاة الجمعة خطبتين. يشترط في كل خطبة 4 أركان: حمد الله، والصلاة على رسول الله، والشهادتان، وآية كاملة من القرآن تشتمل على موعظة ووصية بتقوى الله تعالى. فالخطبة التي لا تشتمل على هذه المطالب لا تجزئ في خطبة الجمعة. عندنا 4 شروط نستذكرها مرة أخرى مجملة: الوقت، يعني صلاة الجمعة لها وقت، لا تصح قبل الوقت ولا بعده. حضور عدد 40 على قول من يشترط العدد، وإلا في التحقيق أن العدد 40 لا يشترط، فما صح فمن عقدت به الجماعة تنعقد به الجمعة ولو باثنين، لأن أقل الجمع 2. فما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة ولو بأقل ما تنعقد به الجماعة. هذا هو التحقيق، هذا هو تحقيق أهل التحقيق من أهل العلم، لأنهم يقولون اشتراط 40 ليس عليه دليل. وهؤلاء 40 اشترط فيهم شروط: أن يكونوا من الذكور وعقلاء وأحرار وكذا إلى آخره، كلها ليس عليها دليل، ليس عليها دليل من الكتاب والسنة. فعلى كل حال ما تنعقد به الجماعة تنعقد بهذا والتحقيق. وإن كان اشتراط عدد 40 عليه طائفة من أهل العلم، وموضوع درسنا هذه الليلة هو ما يتعلق باشتراط 40، يعني على مذهب من يرى أن الجمعة لا تنعقد إلا بحضور 40، وأن يكونوا مستوطنين ببناء يشمله اسم واحد، يعني المسافر لا تجب عليه جمعة، وأن يتقدم الجمعة خطبتين. والخطبة أيضا لا بد وأن تشتمل على أركان، يقال تسمى أركان وتسمى شروط: حمد الله والثناء عليه، والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والشهادتان، وقراءة آية تشتمل على موعظة لها معنى، تشتمل على موعظة وصية بتقوى الله تعالى. هذه 4 شروط. أي خطبة لا تتضمن هذه

ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. وإن أدرك أقل من ذلك بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا، لمفهوم ما سبق إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا أتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله، فإن لم يمكنه ذلك زال الزحام. وإن أحرم فإن لم يمكنه ذلك فإذا زال الزحام فإن لم يمكنه ذلك فإذا زال الزحام. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. نعم، الحقيقة أول شيء ناقف عند النصوص، لأن تحت قال: وإذا رأى الإمام وحده العدد فنقص لم يجز أن يأمهم. ما معنى هذا؟ أن من شروط الجمعة وجود العدد سواء 40 أو 12 أو أي عدد يراه، يعني وراء إذا كان الإمام يرى شرطية العدد. نعم. 40 فنقص لا يكون إماما لهم، لأن يعتقد أن صلاته باطلة. إيه، لأنه نقص بطل شرط وجود العدد، وعدم الشرط يلزم على عدم الشرط عدم المشروط، فهو يعتقد أن صلاته باطلة، فكيف يكون إماما لهم إذا رأى الإمام؟ إذا كان الإمام يرى وهو من أهل العلم اشتراط العدد فنقص، لا يجوز أن يأمهم. طيب، قال: ولزمه استخلاف أحدهم، ولزمه استخلاف أحدهم. فهنا يعني لابد فيها شرط ليصلي بهم فيؤدوا فرضهم، يعني إذا حضر 40 ولو تمام العدد من لم تلزمه مثلا، أو يكون مع حضور يعني معهم وهو يرى، أي نعم، ولزمه استخلاف أحدهم. إذا كانوا هم يرون عدم اشتراط العدد، قال: وبالعكس. إيش معنى العكس؟ هو يرى عدم اشتراط العدد والجماعة يرون اشتراط العدد، لا تلزم واحدا منهم، لا تلزم واحدا منهم. قال لماذا في الحاشية الشيخ فهد؟ إيش يقول الحاشية رقم 4؟ قال: أما الإمام فلعدم من يصلي معه، وأما المأمومون فلاعتقاد بطلان جمعتهم لوجوب العدد عندهم. الإمام يعني يرى عدم اشتراط العدد، ما لكن ما مع أحد يصلي، لأن المأمومين يرون بطلان الصلاة، واللي يرى بطلان الصلاة كأنه ما هو حاضر. أي نعم. قال: أما الإمام فلعدم من يصلي معه، وأما المأمومون فلاعتقاد بطلان جمعتهم لوجوب العدد عندهم. نعم. وهذا مقتضى كلام الأصحاب وغيرهم عفى الله عنهم، والتقليد والاعتقاد في مثل هذه المسائل الظاهرة بعد وضوح الوجه الشرعي خطأ مخالف للشرع ولما عليه الأئمة رضوان الله عليهم، وتقدم تحقيق مذاهبهم. أي من يشرح لنا هذا؟ أي طبعا، نعم صحيح، صاحب الحاشية مثل ما قال الأخ يرى عدم اشتراط العدد لأنه لا دليل على اشتراط العدد. مثل قول شيخ الإسلام وتقدم صفحة 437، يعني ما يسمى جماعة تجب به الجمعة، ما تنعقد به الجماعة، نعم تنعقد به الجمعة. قالوا إذا كانت المسألة واضحة لأنه حققها في صفحة 437، 437 افتحوا لنا 437، ابدأ من 36، ابدأ من 36 حاشية 4 تقرأ يا صلاح. يعني أولا قول الصحابي مضت السنة، قال جابر وقال جابر مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة وإضحى وفطر، رواه الدارقطني وفيه ضعف، قاله في المبدع. نعم. قال وإذا قال الصحابي ذلك كان له حكم الرفع ولكنه لم يصح، لم يصح حتى موقوف على الصحابي، ولا يقاوم حديث جابر وغيره. حديث جابر صفحة 422، حديث جابر صفحة 422، وحديث جابر عند الدارقطني، عند الدارقطني. نعم ما هو؟ وحديث جابر عند الدارقطني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا مريضا أو مسافرا أو صبيا أو مملوكا. ما ذكر العدد، ما قال أو نقص العدد، فعليه الجمعة يوم الجمعة. على كل حال نعم، والآية، الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا إذا نودي إلى الصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال إذا تم العدد فاسعوا إلى ذكر الله، ما قال فإذا تم العدد 40 إذا تم العدد 12 فاسعوا إلى ذكر الله، بمجرد ما ينادى للجمعة ولو فيجب السعي. نعم. وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. نعم عد إلى وقال حافظ عصره الشيخ سليمان بن عبد الله بن الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى هذا حديث ساقط لا يكتب. الشيخ سليمان من أهل الحديث، صاحب تيسير العزيز الحميد، من المتبحرين في علم الحديث، حتى أنه يقول أنا أعرف برجال الحديث، أعرف برجال الحديث أو بأسانيد الأحاديث أعرف بهم مني برجال الدرعية، درعية وأهل قريته، فكان لا يعرفهم مثل معرفته لرجال الحديث ولأهل الحديث. نعم. ولهذا سماه حافظ عصره. نعم. قال هذا حديث ساقط حتى بصيغة الجزم. وهذا الشيخ سليمان متأثر بالشوكاني، يعني مستفيد من الشوكاني استفادة عظيمة. اي نعم. والشوكاني نقلت تركته الى صديق حسن خان. اي نعم. فكانت مؤلفات الشيخ صديق ملك بهوبال كلها عبارة عالة على يعني مؤلفات الشوكاني. نعم. قال هذا حديث ساقط لا يحتج به لأنه من رواية عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو ضعيف. قال البيهقي هذا حديث لا يحتج به، ثم لو صح فليس فيه حجة. لو صح ليس فيه حجة، يعني لما يقول مضت السنة أن في كل 40 فما فوق جمعة ويضحى وفطر وصح هذا ليس فيه حجة، ليس فيه حجة. ما هو وجه نفي الحجة؟ ما هو نفي وجه، ما هو وجه نفي الحجة في الحديث؟ نعم يا شيخ. اي ماذا اذا قال مضت السنة يعني سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ اي وسنة الصحابة مأمور بها. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. كل ما سمي سنة ودندرج في سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو سنة. لكن في شيء آخر صلاح، السنية غير الوجوب. أه؟ هو قال مضت السنة ولم يجعله واجبا، فالسنة غير الوجوب. أريد جواب أقوى شوي. نعم قاربت الجواب، بس ودي تحرير، ودي أن تحرر، ولا قاربت أنت فاهم، بس التعبير أريد أن يكون أي. نعم نعم. وش يقول الأخ أول؟ يقول مضى، يعني يكون مضت السنة لا يستفاد منه شرط أن تكون 40. صح مضت السنة في 40، لكن لو نقص ليس شرطا أو ليس دليلا على البطلة. هو حكى واقع، مثل إذا قلت أنا في ذمتي لك 40 لا ينفي أن يكون لزم في ذمتي 30، واجب لك أن أوفيك 30. أي نعم، فهذا لا يلزم منه بطلان 40 ولا يلزم من وجوب 40 بطلان 30 فما دونها. هذا معنى ما قاله الأخ، ولعل عبد العزيز يريد هذا المعنى. نعم ها حصل الجواب، رحم الله امرأً انتهى إلى ما سمع. هذا جيد، كان السلف لما يؤلفون ويشرحون فيجدون من سبقهم يلغون شرحهم، وهذا من صلاح نيتهم. أي نعم، نسأل الله التوفيق. نعم بقي كمل يا شيخ أنت، من الذي يقرأ؟ نعم. ويقال اشتراط 40 العقلاء الحاضرين الذكور الأحرار تحكم بالرأي بلا دليل. شوف كيف 40 عقلاء حاضرين ذكور، يعني كانوا يرى أن المسافر تجب عليه جمعة، ذكور أحرار، تحكم بالرأي بلا دليل. نعم. وإسقاط للجمعة عمن دون 40. نعم. وقد ثبت وجوب الجمعة بعموم الآية والأحاديث. الآية ما اشترطت عدد. نعم. ولا حديث. والإجماع على كل أحد، فمن أراد إخراج أحد عن وجوبها فعليه الدليل. صحيح، عليه الدليل المخصص المخرج. نعم، ولا فيه دليل. نعم. واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختلفوا في العدد المشترط لها وذكر الأقوال، ونص أحمد على أنها تنعقد واتفق المسلمون على اشتراط الجماعة لها، واختلفوا في العدد المشترط لها وذكر الأقوال. وذكر الأقوال ونص أحمد على أنها تنعقد بثلاثة، اثنان يستمعان وواحد يخطب، اختاره شيخ الإسلام. أي تنعقد بثلاثة، وما دام تنعقد بثلاثة فمن عقدت به الجماعة انعقدت به الجمعة. نعم. في الموضوع أي ذا خلى بعد الدرس، أقول لا تخرجنا عن الدرس. أي بارك الله فيك، إن شاء الله حياك الله بعد الدرس بس. نعم. قال الشيخ سليمان: وهذا القول أقوى، وهو كما قال شرعا ولغة وعرفا، لقوله تعالى فاسعوا، وهذا صيغة جمع، وأقل الجمع ثلاثة. وفي الحديث بل أقل الجمع اثنان، كما في معروف في اللغة أقل الجمع اثنان. اي نعم. وفي الحديث الصحيح: إذا كانوا ثلاثة فليؤمهم أحدهم، فأمرهم بالإمامة، وهو عام في إمامة الصلوات كلها الجمعة. لكن في نكتة: إذا كان أقل الجمع اثنان فلا نعبر عنهم بغير صيغة التثنية وإن كانوا جمعا، يعني لا نعبر عنهم بصيغة الجماعة إلا إذا كانوا ثلاثة فأكثر. ونحن وإن اعتبرنا أقل الجمع اثنان، لكن ما نقول عن الاثنين هم أو نعبر عنهم بصيغة الجمع، نقول هما، هذا الـ يعني الجاري في اللغة. نعم. وهذا التحقيق، لكن ما نعبر يعني بصيغة إلا إذا كانوا أكثر من اثنين، نعبر بصيغة لضمير الجمع هم. أي نعم، ما داموا اثنين صحيح، وإن كان أقل الجمع اثنان، لكن نعبر عنهم بصيغة المثنى كما في الخطاب. نعم. قال: وهو عام في إمامة الصلوات كلها الجمعة والجماعة، ولأن الأصل وجوب الجمعة على الجماعة المقيمين، فالثلاثة جماعة تجب عليهم الجمعة، ولا دليل على إسقاطها عنهم أصلا، وإسقاطها عنهم تحكم بالرأي الذي لا دليل عليه من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قول صاحب ولا قياس صحيح. انتهى. نعم. قال شيخنا: وما سوى هذا القول. من يعني بشيخنا؟ الشيخ محمد بن الشيخ المفتي. نعم، محمد بن إبراهيم، أحسنتم. نعم. قال: وما سوى هذا القول يحتاج إلى برهان، ولا برهان يخرجه من هذا العموم، فدل على أنها تنعقد بالجمع، والجمع أقله ثلاثة. ويقال: لو كانت الأرض. هذا اختيار الشيخ صاحب الحاشية، وكما ذكرت أقله اثنان أيضا. نعم. ويقال: لو كانت الأربعون شرطا لما جاز أن يسكت عنه الشارع صلى الله عليه وسلم ولا يبينه. وحكى النووي وغيره إجماع الأمة على اشتراط العدد، وأنها لا تصح من منفرد، وأن الجماعة شرط لصحتها. وقال الشيخ: تنعقد الجمعة بثلاثة: واحد يخطب، واثنان يستمعان، وهو إحدى الروايات عن أحمد، وقول طائفة من العلماء. قال: وتصح ممن دون الأربعين، لأنه انتقال إلى أعلى الفرضين وفوق بالبناء على الضم لقطعه عن الإضافة ونية معناها. أحسنت. ها؟ قال الشيخ، إذا قال قال الشيخ يعني شيخ الإسلام ابن تيمية. ها؟ إذا قال شيخ الإسلام أو قال الشيخ وأطلق، فمصطلح الشيخ ابن قاسم أنه يعني به شيخ الإسلام ابن تيمية المعروف عنه. نعم. طيب، نعود إلى الحاشية عند الشيخ فهد، أكملتها، هي صفحة 437. قال: فإن نقصوا عن الأربعين، يعني على المذهب، قبل إتمامها لم يتموها جمعة لفقد شرطها. نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها، قبل إتمام الجمعة لم يتموها جمعة لفقد شرطها، يعني قاسوا على الطهارة على ما ذهبوا إليه، وتقدم وجوبها بمسمى الجماعة. صفحة 437 قلنا، أو 38. اي قرينا او استعرضنا ما يخص انه يعني العدد غير مشترط، وانه ما تنعقد به الجماعة تنعقد به الجمعة. معروف ان الجماعة تنعقد باثنين. واستأنفوا ظهرا، يعني صلوا ركعة وما صلوا الركعة الثانية، وهم أربعين، واحد منهم أحدث، يعني نقصوا وهم صلين ركعة، إذن يتمونها ما يتمونها جمعة، صلونها ظهرا. أي نعم. يستأنفون، قال واستأنفوا ظهرا، ما هو بيتمونه، يستأنفون. في فرق بين كلمة استأنف وأتم، يبدأ من جديد. يعني تصور في الذين يشترطون العدد، لو هم أربعين فأحدث واحد نقص العدد، وهم في الركعة الثانية من الجمعة، في الركعة الأولى من الجمعة، أتموا الركعة الأولى من الجمعة لكن لم يتموا الركعة الثانية، فأحدث واحد نقص العدد إلى 39، خلص يقيمون الصلاة ويستأنفونها ظهر. إن لم تمكن إعادتها جمعة، كيف تمكن إعادتها جمعة؟ يتوضأ ويرجع، قال أوقفوا حتى أرجع، ولا يفوت الوقت بعد، لأنه قد يقول انتظروني بس الوقت يفوت، فإذا فات الوقت ما يمكن إعادة جمعة، صلونا ظهر لأن وقت الجمعة فات. مثلا عصر الجمعة ما تقضى، لو ظهر وقت الظهر اللي هو وقتها ما تقضى الجمعة، إنما تقضى الظهر، يقضونها ظهرا. نعم، ها ابتدأوها جمعة، انعقدت النية على الجمعة، ما يتمون، يستأنفون الصلاة الظهر أي إلا إذا كانوا صلوا الركعتين، صلوا الركعتين وما بقي أقل إلا أقل من ركعة فنقص هنا، لا خلاص هنا يتمونها جمعة. هنا بين لنا الأصل الواحد وشو، لا هم ما بنوا على صلاة الفذ الذي يخرج من الصف، نقصوا عن الأربعين قبل إتمامها بأي صورة من صور النقص، وأنا صورت أنه أحدث واحد فنقص العدد. أي نعم، وهم لم يصلوا إلا ركعة، لم يصلوا إلا ركعة، ولا يمكنهم أن يعيدوها جمعة لفوات الوقت لكذا أو على كل حال يمكن هذا توفي، ما يمكن، وما جاء واحد يسد مسده، فما يمكن إعادة جمعة، إذن يستأنفونها ظهرا، يقيم الصلاة من جديد ويستأنفها ظهرا. ها ما تحسب، لا بهذه الصورة ما تحسب، مثل الإمام صلى بالجماعة فذكر أنه لم يتوضأ، يلتفت إليهم ويقول استأنفوا صلاتكم أنا على غير وضوء، فيقيمون الصلاة ويبدون من جديد، لكن صلى رجل فأحدث في نفس الصلاة، هو متوضئ لكن حصل عليه حدث، هنا يبنون على الصلاة الأولى، يتقدم أحدهم فيبني على ما مضى. شوف الفرق بين الصورتين، هذا حسب يعني المذهب وما يقوله في نعم. لا هو قال قبل إتمامها، متى تتم؟ هنا يجينا الكلام، أي من الجمعة أدرك ركعة تمها جمعة، ومن أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة. أي بس ما أتمها، واشترط الإتمام. الإتمام غير الإدراك، هنا أدرك ولكنه لم ينتقض وضوءه. أي نعم، أدرك وبقي، لكن لو أدرك وأحدث أصبح يعني ما أتمها. لا ما ذيك صورة ثانية تأتي، يعني تنقلنا من الميدان، يعني احصرنا في ميدان أو في موضع البحث، تنقلنا عن موضع البحث، يختلف عندنا، تختلف عندنا الصورة ويختلف الحكم. اي نعم، هذا مثل لما يصير هناك، يعني يصير هناك نزاع بين فريقين، فيكون أحد الفريقين ذكيا وينقل الفريق الآخر من ميدان النزاع إلى ميدان آخر لا نزاع فيه، يصبح الجهد ضائع. أي نعم، إذا نقلهم إلى ميدان آخر ليس فيه نزاع أصبح الجهد ضائع، تحصيل حاصل. أي نعم، أو أصبح الحكم مختلف. على كل حال هذه بسطة له مجال آخر نتم حتى لا ننقطع. قال ها كيف؟ نحن قلنا إذا كنا نشترط العدد والعدد 40 فأحدث واحد صاروا 39 نقص العدد، ونحن نشترط العدد 40 لانعقاد الجمعة، هذا أي واحد منهم يحدث خلاص. لا، على كل حال هو سيفارق. نعم، وهم داخلين في الصلاة إذا أحدث يتكلم يقول استأنفوا صلاتكم خلاص، يضع يديه على أنفه ويقول استأنفوا صلاتكم وانتهى ويذهب. نعم، ها من الأساس حكمنا عليه أنه في تكلم وقلنا هذا ما عليه دليل، لكن نحن نريد أن نتصور كلام الفقهاء ونريد أن نحلل عبارات الفقهاء لنفقه. الحين قبل أول ما بدينا نقرأ النص كان نقرأ نص غريب عنا يعني، ما لكن بعد ما عدنا وتأملنا صرنا نفهم مراده، ما يعني نفهم مراد الله. وهذه فائدة الفقه والمرونة، يعني تربية الملكة الفقهية في الشخص ليست بالسهلة. حينما تديم قراءة كلام الفقهاء تتربى في نفسك الملكة الفقهية. يعني عندنا يقولون في التربية الفنية يقولون التربية الفنية من فوائدها هو تنمية الملكة الجمالية وتذوق الجمال في نفس الشخص، أو تنمية الملكة، يعني لأنه الإنسان الحقيقة الله أعطاه ملكات، أعطاه غرائز، غريزة الحب وغريزة البغض وغريزة التفريق بين النفي والإثبات، وغرائز عديدة، غريزة الأبوة، غريزة الأمومة، غريزة العاطفة، هذه تسمى غرائز. فإذا وضعت في موضعها نمت وصلحت. مثل عندي ثلاث غرائز، غريزة الحب وغريزة الرجاء وغريزة الخوف. ليش أنا أسميها غرائز؟ لأنها مركوزة في القلب. الحب اللي بيدعي أنه يخلو من الحب لا فقه عنده. الحب حق أحقه الله في القلب، لكن الشأن أين تضع هذا الحب؟ هل تضعه في موضعه فأنت عادل، تضعه في غير موضعه فأنت ظالم. هو الحب في الله، حب الله والحب في الله والحب لله. في غير موضعه أن تحب مع الله غيره، تشرك بالله في المحبة. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا، وضعوا الحب في غير موضعه، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا، لأن الظلمة ظلمهم يعمي عليهم فلا يرون الرؤية العلمية الصحيحة أن القوة لله جميعا، إنما يرونها يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب. هو صاحب القوة، ترى صاحب القوة يعني المغلوب مولع بتقليد الغالب، صاحب القوة معشوق، لكن من هو صاحب القوة الحق؟ هو الله. المؤمن يرى أن القوة لله رؤية علمية، وسيراها رؤية عيانية يوم القيامة. الكافر لا يراها إلا يوم القيامة. ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب اتبرأ الذين، وصف لذاك المشهد، اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. قال ابن عباس أسباب المودة، أسباب المودة اللي حاصلة في الدنيا توضع في غير موضعها، يتوادون على الشهوة، يتوادون على المعصية، يتوادون على الخمر، يتوادون على الحق. أوثق على الإيمان الحب في الله والبغض في الله. قد تكون المودة على حق وقد تكون المودة على باطل، هذه غريزة لا يمكن أن ننفك منها، لكن كيف نوظف هذه الغريزة؟ وكذلك الرجاء وكذلك الخوف غرائز، لكن الشأن هل نوظفها التوظيف الصحيح أو نظلم بها ونضعها في غير موضعها، نرجو غير مرجو ونخاف غير مخوف. بسط هذه المسألة يحتاج إلى وقت، لكن اقرأ الفاتحة الآيات الأول الثلاث تصحح مسار الغرائز. الحمد لله رب العالمين تصحح مسار الحب، الرحمن الرحيم تصحح مسار الرجاء عندك، مالك يوم الدين تصحح مسار الخوف. وهذه الثلاثة هي أركان التعبد القلبي. ولهذا كأنك تقول بالحب والرجاء والخوف المصححة إياك نعبد وإياك نستعين، لا نعبد غيرك ولا نستعين بغيرك إلى نعم آخر الله. على كل حال ما ودي أخرج كثير، لكن لعل يصير في فائدة. لا إله إلا الله. نعم قال واستأنفوا ظهرا إن لم تنكر، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم، يعني العدد المشترط على رأي من يرى ذلك، ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. هذا يعني ما أخذ عبد العزيز، ومن أحرم في الوقت أدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة، وهم يتمونها جمعة لحديث أبي هريرة مرفوعة لكن الإدراك غير الإتمام. هكذا أقول مستمر معك في الفهم ولا لا يزال عندك تناقض؟ أدرك ركعة يتمها جمعة فيه ما أخذ. نعم لحديث أبي هريرة مرفوعة من أدرك ركعة من الجمعة فقد أدرك الصلاة، رواه الأثرم. أي نعم اقرأ الحاشية أربعة. طيب قال ابن قاسم رحمه الله تعالى ورواه البيهقي عن ابن مسعود وابن عمر وأصله في الصحيحين، وقال شيخ الإسلام مضت السنة أن من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، انتهى كلامه، أي لم تفته تلك الصلاة، ومن لم تفته الجمعة صلاها ركعتين لقوله فليصلي إليها أخرى، ولا بد من إدراكه المسبوق ركعة بسجدتيها. طيب يعني معناه انه نقص الاربعين قبل اتمامها، نقص عن الاربعين قبل اتمامها. متى يحصل اتمامها؟ متى؟ نعم صلاة الركعتين، بصلاة ركعة يقول عبد العزيز، اي بصلاة ركعة والدليل معه. ها؟ إدراك غير إتمام. الإدراك غير الإتمام، لكن أدرك ركعة له أن يتم. نعم. أي فهو إذا فاتوا ركعتين نقصوا ولم يصلوا يعني قبل إتمامها، ما أتموها، ما أدركوا ولا ركعة، كأنهم في الركعة الأولى. أما إن أدركوا ركعة أي فيتمونها ولو نقصوا، لكن قبل أن يتموا الركعة. وهذا يعني ها ما نووا ظهرا، نووا جمعة، ما زالوا ناوين جمعة. أما إذا نقص العدد قبل أن يصلوا حتى ركعة فهم يستأنفون. أي نعم، فهم يستأنفون. خلاص حنا رجعنا عن ما فهمناه أولا إلى ما فهمته، لأن معك الدليل، لأن الحديث معك. طيب ممكن تقرأ لي المسألة وحاشيته رقم 2؟ هنا قال إن لم تمكن إيش، وإن بقي معه العدد بعد انفضاض بعضهم ولو ممن لم يسمع الخطبة ولحقوا بهم قبل نقصهم أتموا جمعة. نعم اقرأ الحاشية. قال رحمه الله: بلا نزاع. وقال أبو المعالي: سواء كانوا سمعوا الخطبة أو لحقوا قبل نقصهم بلا خلاف كبقائه من السامعين. وجزم به غير واحد، ولحديث جابر وفيه لم يبق إلا 12 رجلا، رواه مسلم. ولوجود الشرط وانفضاضهم بفاء أي تفرق بعضهم، ولحقوا بهم جملة فعلية في محل نصب على الحالية، والمراد لحقوا بمن كان مع الإمام. اي نعم، هنا ومن أحرم في الوقت وأدرك مع الإمام منها أي من الجمعة ركعة أتمها جمعة. اقرأ حاشيتها. قال: إجماعا إلا ما حكي عن عطاء وطاووس، واتفقوا على أنه ليس من شرط إدراك الجمعة إدراك الخطبة. نعم، ومن صلى الجمعة فقد صحت له الجمعة وإن لم يدرك الخطبة. واتفقوا على أن الفضيلة في إدراك الخطبة والاستماع لها. أي الفضيلة في إدراك، لكن لو ما أدرك الخطبة أدرك الجمعة، إذا أدرك ركعة فقد أدرك الجمعة، فليس من يعني أين. جيد. وقالوا قال ثم: وإن أدرك أقل من ذلك، يعني أقل من ركعتين، بأن رفع الإمام رأسه من الثانية ثم دخل معه أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. إذا كان نوى الظهر ودخل وقته لحديث. نعم اقرأ الحاشية شيخ فهد. أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق. قال: أتمها ظهرا لمفهوم ما سبق من قوله من أدرك ركعة الحديث، وهو من مفهوم المخالفة. وإلا ما هي المخالفة؟ لا، من لم يدرك ركعتين، من لم يدرك ركعة لم يدرك الجمعة، لم يدرك الجمعة لمفهوم ما سبق وهو مفهوم المخالفة. فهذا ما أدرك ركعة، صلى والركعتين كلهم، فإذا ما أدرك جمعة، فإذا نوى ظهرا أتمها ظهرا. قال: وهو مفهوم المخالفة، وإلا فالجمعة لا تقضى. أي نعم. ولو لم يدرك إلا التشهد دخل معه وتشهد، حكاه أبو بكر عن الصحابة إجماعا، وقاله ابن مسعود، وكذلك فعل أصحاب وكذلك فعل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، لحديث وإنما لكل امرئ ما نوى، وإلا أتمها وفاقا أو لا. لا، قال إذا كان نوى الظهر ودخل وقته، يعني النية يشترطها مالك والشافعي مع الحنابلة. نعم، وإلا أتمها نفلا. أي نعم، وإلا أتمها نفلا، أي وإن لم يدخل وقت الظهر أو دخل ولم ينوه بل نوى جمعة أتمها نفلا. أما الأولى فكمن أحرم بفرض فبان قبل وقته فإنه لا يصح إتمامها جمعة لعدم إدراكه لها بدون ركعة ولمفهوم الأخبار. وأما الثانية في الحديث إنما الأعمال بالنيات، وهو لم ينوي ظهرا فيتمها نفلا. ومن أحرم مع الإمام ثم زحم عن السجود لزمه السجود على ظهر إنسان أو رجله. هذا إذا ما صار فيه يعني مشكلة. بعض الناس تسجد على ظهره يقاتلك. أي نعم ما مشكلة، ما يدري، ما يكون فقيه وتسجد على ظهره، يعني فيه إشكال. لكن إذا ما حصل إشكال، والزحام عادة يعني ما يصير فيه تفرغ للخصومة، ما فيه تفرغ للخصومة. أي نعم. لقول عمر رضي الله عنه: إذا اشتد الزحام فليسجد على ظهر أخيه. رواه أبو داود وغيره، وقاله بمحضر من الصحابة وغيرهم، ولم يظهر له مخالف، وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما، ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصحت كالمريض. لكن لو عاد ما حصل، ما تمكن يسجد على ظهره وأراد أن يسجد على رجله، على رجله، لكن يخشى مفسدة، يخشى أن يرفسه لأنه جاهل، فيتجنب المفسدة. نعم. فإن لم يمكنه هذا، يعني يكون حكم من لم يمكنه. إذا خشي المفسدة فيكون حكمه حكم من لم يمكنه. نعم. ولا يومي يا شيخ. ها؟ ما يومي. كيف؟ يومي. لا، إذا زال الزحام يسجد. نعم، يبقى حتى يزول الزحام. إيه، وقاله عمر، قال بمحضر من الصحابة وغيرهم، بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليه، وغيرهم من التابعين، يدل على الإجماع. أنا ترى بالي معك ولو بعد الصلاة إن شاء الله. نعم. إيه، وقاله بمحضر من الصحابة وغيرهم، فالظاهر أنه إجماع، لم ينكر عليه. لو كان ولم يظهر له مخالف. وقول عمر أكثر من صحابي، قول خليفة راشد: اقتدوا بالذين من بعدي، أبي بكر وعمر، زيادة على سنة الخلفاء الراشدين. يعني ما يفعله عثمان من الخلفاء الراشدين سنة، ما يفعله علي من الخلفاء الراشدين ما يفعله سنة، من سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ما يفعله عمر آكد في السنية، لأنه نص عليهما: اقتدوا باللدين من بعد أبي بكر وعمر. يعني سنيته آكد، وهي كلها فعل الخلفاء الراشدين المهديين من بعده صلى الله عليه وسلم، سنة نبوية. وفي حديث: الخلافة 30 سنة، تكمل الخلافة بخلافة الحسن 6 أشهر، 6 أشهر كملت 30 سنة، هذه خلافة النبوة. أي نعم، يدخل معهم في 6 أشهر، يعتبر لا، هم الخلفاء 4، ولا يعتبر الخامس لأنه لم يحصل عليه إجماع. أهل السنة والجماعة نعم، ولكنه تنازل لمعاوية. على كل حال، بعض العلماء يكملون مدته 6 أشهر ب30 عام. 6 أشهر ما تنقص خلافة النبوة. أهل السنة مضوا على التربيع بالخلفاء: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، ويسكتون. والحسن لا ينقص من قدره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن ابني هذا سيد، وسيصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين. وتحققت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، بشارة النبي صلى الله عليه وسلم تحققت في تنازله، واجتمع المسلمون وأصلح الله بينهم، اجتمعوا على معاوية أول ملوك المسلمين، وهو أمير المؤمنين. لكن الخلافة تنتهي، يعني بإمارة، ليست من إمارة معاوية، ليست من الخلافة. نعم. ليست من خلافة النبوة، في خلافة نبوة وفي خلافة خلافة إسلامية. الخلافة الإسلامية على كل حال كل يعني بيعة انعقدت بيعة شرعية لأمير على الكتاب والسنة فهي خلافة إسلامية. نعم. إيه بس قال لقول عمر ولا سكت، قال وقاله بمحضر من الصحابة وغيرهم ولم يظهر له مخالف، ألحقها بهذه العبارة فدل على أنه يشير إلى الإجماع، يشير إلى الإجماع. نعم ها لم يعرف له مخالف إجماع. أين على كل حال هو إذا لم يظهر مخالف أين فهو حجة، يقصد أنه حجة وبمحضر من الصحابة وغيرهم ولم يظهر له مخالف، وهو قول جمهور العلماء مالك والشافعي وغيرهما، ولأنه يأتي بما يمكنه حال العجز فوجب وصحت كالمريض. طيب فإن لم يمكنه، قال فإن لم يمكنه فإذا زال الزحام. أي نعم اقرأ الحاشية. طيب فإن لم يمكنه السجود على ظهر إنسان أو رجله ونحو ذلك، قال في الإنصاف بلا نزاع، فإذا زال الزحام سجد بالأرض ولحق إمامه للعذر إلا أن يغلب على ظنه فوت الثانية. إيه أنا أخشى أني أسجد على ظهر شخص جاهل أو على رجله وهو جاهل فتحصل خصومة يرفس أو أي نعم، ففي مثل هذه الحال لا يمكن يعني دفع المفسدة مطلوب. نعم. فإذا زال الزحام سجد بالأرض ولحق إمامه للعذر إلا أن يغلب على ظنه فوت الثانية. نعم. فإن غلب على ظنه فوتها تابعه فيها ويتمها جمعة. أي نعم. وهو قول مالك والشافعي وجماهير العلماء. فإن لم يتابعه عالما بطلت صلاته بلا نزاع لتركه متابعة إمامه بلا عذر، وإن كان جاهلا ثم أدركه في التشهد بعد أن سجد سجدتي الأولى أتى بركعة ثانية بعد سلام إمامه وصحت جمعته. ما ذكر أنه يومي هنا. نعم. ما ذكر أنه يومي في كل حال. نعم. وإن أحرم ثم زحم وأخرج عن الصف فصلى فذا لم تصح. أي نعم. قال لترك متابعة إمامه عمدا، وترك متابعة إمامه عمدا يبطلها وفاقا. وترك متابعة إمامه عمدا يبطلها وفاقا. نعم. وإن تابع إمامه فذا فتقدم قول شيخ الإسلام. لكن الحقيقة أنه ما ترك متابعة الإمام عمدا، مكره. قول شيخ الإسلام صفحة 338 معناه والأظهر صحة صلاته إذا لم يجد موقفا إلا خلفه منفردا. جيت ولقيت الصف محكم وما استطعت أنك يعني تدخل في الصف ولا أن تصلي بجانب الإمام من جهة اليمين، فتصلي منفردا وتصح لأنك ما تعمدت الانفراد. هذا كلام شيخ الإسلام صفحة 338. نعم. اللهم صل. خلف الصف فيه متعمد يعني متعمد، هذا يعني فعل ما يمكنه فعله وعجز، ولا واجب مع العجز. تبي نقرأ كلام شيخ الإسلام عشان تقنع؟ خلاصته يقول الأظهر صحة صلاته إذا لم يجد موقفا إلا خلفه منفردا. إذا لم ما وجد موقف أي نعم مع جماعة فإلا منفرد، فالأظهر صحة صلاته لأنه عجز وأتى بما يقدر عليه فعذر عما عجز عنه لأنه لا واجب مع العجز. هذه قاعدة فقهية. نعم. بعض أهل العلم هم يقولون هنا هم نعم المذهب أنها لا تصح وأن عليه أن يعيد، لكن الشأن في الفهم. نحن ننازع في أنه ترك متابعة عمدا أو ترك هذا الواجب عمدا، تركه لعجزه عنه. الظاهر انه نفس الحكم يعني ما وجد. وهذا انا لم تخني الذاكره اظن اختيار الشيخ عبد الرحمن بن سعدي انه اذا لم يجد يصلي فذل، والشيخ العثيمين هنا او الشيخ العثيمين يتبع الشيخ بن سعدي احيانا. ما ادري حتى انتنا تنازعتما. ايه ما أدري لو راجعنا للشيخ الله يرحمه، لأن الشيخ من أسمح الناس، الشيخ عبد العزيز دائما يردد علينا قاعدة لا واجب مع العجز. أي نعم. وهذا في المبيت في منى، إذا عجز لم يجد يعني مكان يبيت فيه ليالي منى فقد سقط عنه المبيت. وقال لي وسمعته أذناي لا واجب مع العجز. أي نعم. وأنتم كذلك. نعم. قال نعم. وإن أخرج في الثانية نوى مفارقته وأتمها جمعة. أي هذا على المذهب طبعا المذهب. أي نعم ما يعتبرون العذر من باب الاحتياط. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. نعم. وين وإن أخرج وإن أخرج في الثانية، أين هذه تحريف؟ يظهر لي وإن أخرج. بترك متابعة إمامي عمدا. إيه هم قالوا فإن لم يعني وإن أحرم ثم زحل فالمزحوم وأخرج عن الصف هل هو متعمد؟ اي بس هم قالوا لتركي التعليل لتركي.